معاني ساقها المولى لنا بمحبة. ما قولكم في هؤلاء الذين يتبنون هذه الفكرة بدلائل شرعية لكل ما يقول من أعمال وهي أدلة من القرآن والسنة الصحيحة؟ الذي يقول هي أدلة من القرآن والسنة الصحيحة لكي يقول هذا الكلام يعني هو عالم، يعرف ما معنى الدليل. واضح الكلام؟ راه خصك تفهم الدليل، ماشي هو نجيب لك الآية القرآنية. وإلا نقول لك أنا مثلا، كتعرفوا القبض والسدل، واحد طلب واحد المرة ويتفلى على شي وحدين، قال لهم راه القبض كيديروا غير المنافقين. قالوا لي علاش؟ قال لي قال تعالى المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. هل القرآن؟ يلا اش خصك مازال نعطيك السنة؟ هي مفهوم الكلام؟ رانا مشكل ماشي في قال الله تعالى وتجيب ولا قال رسول الله، راه كاين شي حاجه سميتها اصول الفقه. واضح الكلام؟ من لم يدرس علم اصول الفقه ما يضحك على رسول الله يقول هذا الدليل وهذا الدليل. الدليل لكي يكون دليلا لابد ان يصح سنده وان تتضح دلالته وان يسلم من النسخ وان يسلم من المعارض. واضح؟ واذا كان سنه ينظر فيها، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا الأصل فيها التشريع، لكن أقسام السنة تنقسم إلى ستة أقسام. السنة النبوية فيها ستة الأقسام، منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، وما فعله فتوى، وما فعله سياسة، وما اختص به صلى الله عليه وسلم من دون الناس، وما فعله جبلة. شحال هذه؟ ستة. ثم اعتبار السياقات، أن تعتبر ماذا؟ السياق الذي جاء فيه الحديث وجاءت فيه الواقعة. نعطيك مثال مما يقوله هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم أرسلت بالذبح. من كتقول لهم علاش كتذبحوا الناس؟ كيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت بالذبح، ومالك ما تقول الذبح ديروا البقر ولا ديروا شي حاجة أخرى؟ واش الذبح فيه غير بنادم؟ وعليه الإنسان يذبح. مفهوم الكلام ولا لا؟ ثم متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ متى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بالذبح؟ قاله في مكة. متى؟ في ماذا؟ في معرض رده صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على المشركين. وهل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم فعلا؟ هل ذبح أحدا؟ وهل ذبح المسلمون احدا؟ عمرهم ذبحوا شي واحد؟ ما حصل ابدا. العلماء اجمعوا، خليني قاعد أرسلت بالذبح الذي يحتمل ويحتمل، لان وضوح الدلاله راه فيه كلام. وضوح الدلاله يجب ان تدرس الظواهر الثمانيه وتاويلاتها الثمانيه باش تعرف تحط الحديث في بلاصتو وتحط الايه في بلاصتها. أجمع العلماء على أن شارب الخمر يحد كم؟ 80 جلة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. هذا في السنن وصحيح، الحديث صحيح، ولكن قال الإمام الترمذي رحمه الله أجمعوا على نسخه. وفي النسخ فين دليل النسخ؟ واش نجي نضرك نقول لك لا خصنا نقتلوه لانه شرب اربع المرات وكثر؟ هو السنه، عمل بالسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى للعاهر الحجر؟ ما معنى للعاهر الحجر؟ ها شتي شيء انا فهمت بانه اي واحد كيسمع لي العاهر الحجر ويمشي له رسول الرجم، اما ماشي الرجم هذا. علاش؟ لان السياق الولد للفراش حكمك، الولد للفراش، اذا داك الشيء اللي بغى يجيب بعد منه عنده علاقه بهذا الشيء. الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا مثل عربي يقال لمن رجع بالخيبه في شيء ما، يقال له لك لك حجر. او واحد مشكله اخرى خصك العربيه، يجب أن تفهم أسلوب العربي كيف يتكلم العرب، وخاصة أهل الحجاز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني الصحابي كذب. هل الصحابي كذب؟ قال: كذب أبو السنابل. وكذبه، شو بدل الكذب؟ كذب بمعنى أخطأ، لغة الحجازي كذب تكون بمعنى من أخطأ. إذن ما عمرك تقول لي أنا أدلة من القرآن والسنة الصحيحة، هالشي كيبين بأنك مغفل. الذي يفهم الدليل أو كيفية فهم الدليل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعلم، تحتاج العلم. ولذلك الذي يستنبط الأحكام من القرآن هم العلماء الذين تمكنوا من ماذا؟ من الآلات ومن الوسائل. عرفتوا بحالاش كيدير العلم ولا لا؟ دروك انا جبنا لك انت البريك، وجبنا لك السيما، وجبنا لك الحديد، وجبنا لك الآلات، جبنا لك باش تحفر، جبنا لك باش تخلط، جبنا لك اش يولي، واش يمكن تبني؟ اش خصك؟ انت معلميت، واش فهمنا اش كنقولوا لا؟ اذا العالم كيخصو الآلات، وكتخصو المادة، وكتخصو شنو؟ انت معلميت الدربة. اللي بغى يقول دليل خصو هاد ثلاثة الأمور، عادي يقول شنو؟ هذاش هذا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة، اش راه كثير دوكا كنجيب لكم نتف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة، قالت له: قالت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تصور انت دروك جات عندك شي امراه رجلها خدام في الفيرما ولا خدام في الموقف وما كيعطيها الريال، وجات قالت لك: واش يمكن ندوز ليه لجيبو نهز منه شي 1000 ريال ولا 600 ولا 400؟ يجوز؟ يلا الف قياس الدليل الصحيح. الله يرحم سيدي مولاي احمد ابو عويده، حنا راه ما عرفناك، حنا ماشي بلاتي بعدا مول السؤال، راه ما كنقصدو. انا لا اقصد صاحب السؤال، ولكن انا كنعرف بان هذه العقليه موجوده. هاد العقلية أنا معاش كنهضر الآن، أنا لا أخص فلانا ولا صاحب السؤال باش ما يتفهم لي الغرض، أنت يتفهم لي الشيء ديالي ماشي هو هذاك، ولا يتحمل على غير محملي. مولاي أحمد أبو عبيدة شي واحد شي مرة كيتكلم في شي موضوع ويتنطق شي واحد من قال ليها راه باطلة، وفقيه وفقيه وبدا كيسر دا بأن الصلاة ما باطلة شيء، ومرة مرة يقول له: فين هذاك السي باطلة؟ حتى أنا مسكين هذاك هرب هز حوايجه وخرج. ذاك الشيء علاش موبيتك أنت تهز حوايجك وتخرج؟ لان انا ما عرفتك شيء، وهاد الناس ما كيعرفوكش، وانا كنهضر مع العقليه ما كنهضرش مع الشخص. هاش قلنا سيدي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هندي بنت عتبه، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. جاتك هذه قالت لك راه الرجل ما كيعطيني الريال قرام ولو، واش تقول لها هزي ليه من جيبو تهزي ليه لجيبو؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وليتو واقفين بعدا لاباس، ما يجوز. علاش؟ لأن اللي مشات تهزت ليه، مشى بغى يشري القرو داره كان قال فريال ما كاين، ورجع ليها للدار ولقاها فوتاتو، اش بغى يدير ليها؟ بغى يهرسها من الظهر. ايه طلاق هاكا الا طلاق لاباس، بغى يهرسها من الظهر. شكون اللي هرسها من الظهر؟ انت اللي فتيتها اللي هرسها من الظهر. انت من افتي بغير علم فإثمه على من؟ على من افتاه. هذا الحديث خرج ما خرج القضاء ولا خرج ما خرج الفتوى، ما خرج التشريع،